شرح الوقف والابتداء. يقول الناظم: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفات الوقوف. والوقف لغة أي الكف والمنع، واصطلاحا قطع الصوت بعد النطق بالكلمة القرآنية مع التنفس مع العزم على إكمال القراءة مرة أخرى، بشرط أن يكون بينهما التنفس. ويكون الوقف عند رؤوس الآي أو بعد آخر الكلمة، ولا يكون في وسط الكلمة أبدا. والابتداء لغة البدء، واصطلاحا كيفية البدء بنطق الكلمة القرآنية في حالة الانتقال من حالة السكوت إلى حالة التكلم. وقد ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين على تعلم ما يوقف عنده وما لا يصح الوقف عنده. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منه، كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم. ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، وما يدري ما أمره ولا زاجره وما ينبغي أن يوقف عنده منه. وعن علي رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال رضي الله تعالى عنه: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يتعلمون الوقف والقرآن معا، وعلى هذا كان إجماع التابعين والقراء منهم خاصة، وعلى رأسهم نافع وأبو عمرو ويعقوب وعاصم، لدرجة أن كثيرا من العلماء اشترط ألا تعطى الإجازة إلا بعد معرفته للوقف والابتداء. ثم يقول الناظم: وبعد، أي أنك بعد معرفتك بتجويد الحروف لا بد أن تكمله وتزينه وتجمله بمعرفة الوقوف أيضا، وكذلك الابتداء. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى: والابتداء وهي تقسام إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. والوقوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تام وكاف وحسن، وبعضهم قسموا إلى قسمين فقط وهما القبيح والحسن. والقبيح يشمل ما يقصد الوقف على قبيح، أو أن يقف على كلمة ويبدأ بها ليأتي بمعنيين، ويسمى وقف التعسف، كمن يقف على قرة عين لي ولك ثم يبدأ لا تقتلوه، فتكون لا هنا ناهية، ويبدأ مرة أخرى ب ولك لا فتصبح لا في هذه الحالة نافية. والقبيح المقصود كمن يقف على ألا إنهم من إفكهم ليقولون، ثم يبدأ بما بعده ولد الله، حتى وإن كانت رأس آية، على خلاف بين القراء في الوقوف على رأس الآية مطلقا أو الوقوف على ما تم معناه، أو أن يقف على رأس الآية للسنة ثم يبدأ بها تارة أخرى. لكن لا أدري للبدعة هي أم للأفضل والأولى كما يقول البعض. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى: وهي لما تم فإن لم يجادي تعلق أو كان معنى فابتدي. قوله وهي أي الأقسام الثلاثة المذكورة التام والكافي والحسن لما تم معناه. وبعد أن ذكر على العموم الوقف شرع في الكلام على معاودة البدء بما بعده فقال: فإن لم يوجدي فيما وقف عليه تعلق بما بعده من حيث اللفظ أي اللغة، يعني لا يوجد فصل بين الفاعل والمفعول والصفة والموصوف والظرف والمظروف والحال وعامله والبدل من المبدل منه أو الاستثناء والمستثنى منه، أو كان يوجد تعلق بما بعده ولكن هذا التعلق كان للمعنى أي في المعنى لا لفظ، أي ارتباط الكلام من حيث المعنى لعدم إنهاء الحكاية أو القصة أو الخبر أو التكليف مثلا. فبتدي أي فإن لك معاودة القراءة أن تبدأ بالموضع الذي وقفت قبله. أقول في تحفة المريد مصداقا لهذا: قف وابتدئ إذا ما تم لا حرج، بشرط تحريك الحروف في الدرج، فأنزل الله كتابه لنا لأمر أو لخبر مبينا. قف وابتدئ وإن بلفظ فحسن، على ما تم من رؤوس الآيوسن. أي قف وابتدئ إذا ما تم الكلام لفظا ومعنى، لا حرج حينئذ، لكن بشرط أن تحرك الحرف الأخير من كلمة إذا أدرجت القراءة أي وصلتها بما بعدها، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لأمر أو لخبر مبينا ذلك، فلا بد من تمام المعاني كي نعرف ما أراده الله سبحانه وتعالى منا. فقف وابتدئ وإن بلفظ فحسن، أي ابتدئ بلفظ حسن، وكذلك قف على لفظ حسن إذا اضطررت لذلك إن لم تتمم المعاني. أما إن وقفت فلا بد أن تقف على ما تم معناه إذا كان باختيارك، وإن وقفت على رأس الآية فلا بد أن تكون هذه الآية مما تم عليه اللفظ على الأقل، وإلا فلا بد أن توصل الآية بالأخرى حتى يتم اللفظ والمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف ما أمر الله تعالى به. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى: فالتام فالكافي ولفظا فامنعا، إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. والوقف ينقسم إلى أربعة أقسام كما حرره علماء التجويد، وهو الاضطراري والاختباري والانتظاري والاختياري. فالوقف الاضطراري هو ما وقفت عليه لضرورة كقطع نفس أو عطس أو نسيان أو غيره. أما الوقف الاختباري ويكون إذا ما طلب منك الشيخ الوقف على كلمة معينة لاختبار أو غيره. والوقف الانتظاري وهو الوقف على موضع ما في مقطع القراءة لحين الرجوع إليه مرة أخرى، وهذا لا يكون إلا في جمع القراءات ولا يشترط له المعنى إلا المعاني الضرورية التي يتم بها المعنى العام. والوقف الاختباري وهو إذا ما وقفت عليه باختيارك، وهذا النوع من الوقف ينقسم إلى ثلاثة أقسام التي أخبر عنها الناظم، وهي التام والكافي والحسن. فالأول الوقف التام، وهو ما تم في نفسه وليس له تعلق بما بعده لا لفظ أي إعرابا ولا معنى، مثال الوقف على أواخر السور القرآنية، وكالوقف على نهايات القصص القرآنية، وكذلك الوقف على نهاية الكلام عن المؤمنين وبعده يبدأ في الكلام عن الكافرين. وإذا وقفنا على الوقف التام نبتدئ بما بعده مباشرة. الثاني الوقف الكافي، وهو ما تم في نفسه وتعلق بما بعده في المعنى، مثال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل أفلا تعقلون. فالوقف على كلمة مصبحين وقف كافي، وعلى كلمة وبالليل وقف تام، والأولى الوقف على التام، فلا وقف على الكافي ولا نبتدئ بما بعده مباشرة إلا أن يكون في رأس آية ففيه خلاف، قال البعض بالجواز مطلقا والبعض بالمنع مطلقا، وبعضهم فصل في هذه المسألة. ومن أراد تفصيلا في هذا فليرجع إلى الكتب المتخصصة في الوقف والابتداء، لأن الكلام فيها يطول والشرح فيها مفصل أكثر من كلامنا عليه. وسيكون لنا في الوقف والابتداء بإذن الله تعالى شرحا مفصلا عند شرحنا على متن تحفة المريد. أما قول الناظم رحمه الله تعالى: وغير ما تم قبيح ولاه. الوقف مضطرا ويبدا قبله، أي وغير هذه الأنواع السابقة وهي التام والكاف والحسن، فإنه يسمى بالوقف القبيح، وتعريفه هو الوقف على ما تعلق بما بعده لفظا ومعنى، وإذا وقفت عليه أعطى معنى قبيحا، مثال لا إله إلا أنت، فالوقف على كلمة إله وقف قبيح. وكذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فالوقف على كلمة الصلاة وقف قبيح، وله أي بسببه يوقف مضطرا، أي لا يوقف عليه إلا عند الاضطرار فقط. ويبدا قبله أي ولا يجوز البدء بما بعده، ولكن له البدء قبله، أي بأي موضع في الآية التي وقفت عليها مضطرا، بشرط أن يكون هذا الموضع يجوز البدء به. ومثال القبيح الوقف على المضاف دون المضاف إليه، وعلى الرافع دون مرفوعه، وكذلك الناصب دون منصوبه، وعلى الشرط دون جوابه، وعلى المعطوف دون معطوفه. وأما الابتداء فلا يكون إلا اختياريا، لأنه ليس كالوقف الذي تدعو إليه ضرورة، فلا يجوز إلا بمستقل في المعنى موف بالمقصود. والابتداء في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة، ويتفاوت تماما وكفاية وحسنا وقبحا بحسب التمام وعدمه وفساد المعنى. وقد يكون الوقف حسنا والابتداء به قبيحا، نحو يخرجون الرسول وإياكم، فالوقف على وإياكم حسن لتمام الكلام، والابتداء بها قبيح لفساد المعنى، إذ يصير تحذيرا من الإيمان بالله تعالى. وقد يكون الوقف قبيحا والابتداء جيدا، نحو من بعثنا من مرقدنا هذا، فإن الوقف على هذا قبيح لفصله بين المبتدأ وخبره، ولأنه يوهم أن الإشارة إلى مرقدنا. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى: وليس في القرآن من وقف يجب، ولا حرام غير ما له سبب. ونبه الناظم بأنه ليس هناك وقف واجب في القرآن ولا وقف حرام، إلا أن يتعمد القارئ الوقف على مكان يعطي معنى قبيحا، فهذا هو الحرام. وإذا وقف مضطرا في أي مكان ابتدأ بما قبله، لأن الوقف والوصل لا يدلان على معنى حتى يختل بتركهما. أما قوله غير ما له سبب، إلا أن يكون الواقف أو الوصل قد يصبح الإتيان به في موضع أو بتركه في موضع آخر حراما إذا وجد سبب لوقوع الحرمة، مثل من قصد الوقف على وما من إله أو على إني كثرت ونحو ذلك من غير ضرورة عمدا قاصدا له. راضيا به فإنه إن اعتقده كفر، أما إذا وقف عليه من غير قصد فالأحسن أن يتجنب ذلك حتى لا يوهم السامع به أو يكون على غير مراد الله في الأحكام، مثلا كما في قوله تعالى وطعامكم حل لهم، ويضيف علي بلا وقف والمحصنات من المؤمنات، فيوهم بأن المحصنات من المؤمنات حل لأهل الكتاب وليس كذلك. فأقول في تحفة المريد مصداقا لذلك أو أن تاجي بغير ما أراد رب البرايا وخالف مراد، أو أن يكون وقف تعسف كما بينا كمن يقف على كلمة ويبدأ بها مرة أخرى من غير اضطرار إلا لأنه يريد أن يأتي بمعنيين كما مثلنا. وقلت مصداقا لذلك في تحفة المريد والوقف والوصل لمعنيين تمشي على استحياء قرة عيني، أي يقف على كلمة على استحياء ثم يبدأ بها مرة أخرى على استحياء قالت، ليعطي معنى أن المشي كانت على استحياء وكذلك القول باستحياء، وكذلك في قرة عين كما مثلنا به آنفا. وسيكون بإذن الله تعالى شرح في هذا الباب عند شرحنا على متن تحفة المريد، والله تعالى أعلى وأعلم والموفق للخير.